هو بس اللي يكفر. خوف التألف الخوف الباطن، الخوف الظاهر ده ممكن يوصل للكفر اذا فعل الكفر من غير اكراه. يعني الراجل الذي قرب ذبابا هو كان خايف لا يعملوا فيه حاجة، بس هم قالوش ينقتلك تعمل، لكن هو عايز يخلص، فقال له ماشي انتوا عايزينه ولا هذا. فمينش مستعد زي ما تكون الراجل ده ما قالولوش انت تسب الدين، ولكن هو عشان يثبت ان هو خايف منهم فعايز يثبت ان هو راجل مش ملتزم فسب الدين ولا هذا، فخرج من الملة فكفر بالله. في ناس من الخوف تكفر ولا هذا بالله، واحد يعني من شدة الخوف ناس ترمي مصاحف ولا هذا بالله، وتترك الصلاة بالكلية وتترك الدين والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. في ناس تؤتي الفتنة عند الخوف والعياذ بالله، هذا أمر عظيم ذاك، ده بنقول محرم، والدرجة بتاعته إذا عمل معصية صغيرة تبقى صغيرة، وإذا عمل كبيرة تبقى كبيرة، وإذا عمل كفر يبقى إيه؟ يبقى كفر والعياذ بالله. قال تعالى فلا تخافوهم، مع إن ده في أسباب ظاهرة إيه؟ وده خوف عادة، إن الخوف من العدو والعدو أضعفهم ونحو ذلك، وما ذلك قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكذلك إذا كان الخوف بلا سبب أو سببه ضعيف، زي واحد يخاف من الظلمة، الدنيا ظلمة، ده طبعا ده نتيجة ضعف العقل، الكلام ده ممكن يحصل في الإيه؟ في الأطفال، يقبل من الطفل إنه يخاف من الظلمة، ولازم تربيه إنه ما يخافش من إيه؟ من الظلمة، مش هوديك الأوضة الظلمة مثلا خوفهم الفيران زي ما كانوا يقولوا لهم دمان أديك أوضة الإيه؟ الفيران، ولا يخوفه من سبب ضعيف. فده التخويف من هذا الامر ده امر غير جيد طبعا في تربيه الاطفال، وده يعني امر يعني سيء وقبيح، زي بيخوفه من العسكري ونحو ذلك، يا رب فيه الجبن من الايه من العسكري، ده الكلام ده ما ينفعش الا مع الشعب المصري، خاف قوي من العسكري لا عذر الله. فده من اسباب يعني الخوف المذموم اللي هو سببه ضعيف، ان هو مجرد ما يلاقي واحد كده يبقى خلاص يرعب منه، فهذا جبن مذموم، الجبن والأخلاق الرذيلة التي نعوذ بالله تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، رواه مسلم. الأذان، جزاكم الله خيرا.